رد إلى المفصل من كلامه، لكن قد يتعذر هذا في بعض الموارد إذا لم يكن له كلام مفصل في هذا أو يناسب هذا الحرف المجمل، فهذا هو محل التردد. نعم. يقول السائل: قولك أن الرسالة هذه انتشرت وهي نافعة مع المخالفين بخلاف ما كان صريحا، فهل يكون كلامك هذا مدحا للإجمال الموهم؟ أعد فهل؟ قولك أن الرسالة هذه انتشرت وهي نافعة مع المخالفين بخلاف ما كان صريحا يعني من الرسائل، فهل يكون كلامك هذا مدحا للإجمال الموهم؟ لا، هو ليس مدحا للإجمال الموهم، لكن يقال إن الرسائل المكتوبة في معتقد أهل السنة والجماعة على قسمين، فطائفة منها رسائل مفصلة، ولا سيما رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتعرف أن رسائله صريحة في مخالفة مذهب الأشعرية، لأن أخص مذهب عني شيخ الإسلام برده وتفصيل رده هو مذهب الأشاعرة. ولكن لما صار بعض هذه الرسائل فيه قدر من الإجمال وصار لها ذيوع، فإن من الفقه هنا أن هذا الإجمال فيها لا يكون موجبا لتركها. المقصود أن ما فيها من الإجمال، حتى الإجمال الموهم أو حتى نقول الإجمال الغلط، فإن في كلام الطحاوي بعض الجمل التي هي غلط، لما كانت الرسالة جمهورها ألفاظها صحيحة ومناسبة لا ينبغي أن يكون قدر يسير من الألفاظ والجمل الموهمة فيها موجبا لتركها، ولا سيما في نشرها لتقرير مذهب أهل السنة عند المخالفين لهذا المذهب. من هذا الوجه، هذا من الفقه فيما يظهر، لأن الرسالة كما أسلفت شرحها الأشاعرة وشرحها الماتريدية، كما ترى كتاب أو رسالة أبي إسماعيل الأنصاري الهروي المنازل، منازل السائرين، مع أن الهروي رسالته في المنازل في التصوف ما تقارن برسالة الطحاوي في المعتقد. رسالة الطحاوي أشرف بكثير، ورسالة الهروي المنازل فيها أغلاط شديدة، والهروي عنده أغلاط صوفية شديدة، ومع ذلك جاء الإمام ابن القيم رحمه الله وشرحها في كتابه مدارج السالكين شرحا قاد الكتاب أو الرسالة إلى كثير من الفضيلة والتحقيق، وبناها على أحرف أهل السنة ومقاصدهم في مسائل الأحوال والسلوك. وإن كانت رسالة الهروي شرحها صوفية، بل شرحها صوفية غلات، وممن شرح رسالة الهروي العفيف التلمساني، وتعرف أن العفيف التلمساني من كبار الغلات في التصوف القائلين بمذهب وحدة الوجود، بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وأخبث القوم، يعني القائلين بوحدة الوجود، يقول: وأخبثهم وأعمقهم كفرا وتحقيقا لهذا الكفر هو التلمساني، ومع ذلك شرح رسالة الهروي. ابن القيم ما منعه ذلك أن يشرح رسالة الهروي، فلما كانت رسالة الطحاوي شائعة فينبغي الاعتناء بها من هذا الوجه، ولا سيما مع المخالفين. وتبقى أن رسائل شيخ الإسلام لا شك أنها أشرف وأكثر تحقيقا وبيانا وتفصيلا لكلام الأئمة، ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر تحقيقا وفهما وضبطا لأصول السلف ومقالاتهم من أبي جعفر الطحاوي رحمهم الله. يقول السائل: القول بأن كل كمال لله سبحانه وتعالى أولى به، فإن النوم للمخلوق كمال، أرجو توضيح ذلك. هو القاعدة كما سلفت أن كل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فإن الخالق أولى به. حين قيل كل كمال مطلق، هذا أخرج الكمال الإضافي. ما هو الكمال الإضافي؟ هو الكمال اللائق بالمخلوق لمناسبته له. فمثلا النوم في المخلوق، إنسان ينام وإنسان لا ينام، أيهما أكمل من حيث المخلوقين؟ الذي ينام، لأن الذي لا ينام يكون معتلا، ولو بقي لم ينم لحصل له اختلال في جسده. الولد من يولد له في الناس أكمل ممن لا يولد له، هذه نسميها كمالات إيش؟ مطلقة أو إضافية؟ كمالات إضافية. الذي يأكل أكمل عند الناس من الذي لا يأكل، لأن الإنسان إذا ترك الأكل يكون تركه لعلة ومرض، واضح؟ فالمقصود الكمال المطلق. الكمال المطلق كالقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام، فهذه كمالات مطلقة. وأما الكمالات الإضافية في المخلوقين كالأكل والشرب والولد ونحوه، فإن هذه ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعود بوجهك الكريم وسلطانك القديم، ألا يكون دليلا في إثبات هذا الحرف؟ هو الحديث كما هو معلوم حديث أبي سعيد متكلم فيه، فإذا فرض أنه ليس صحيحا كما هو طريقة قوم فإنه لا يكون معتبرا أو حجة، وأما إذا صحح فإن هذا يكون فيه نوع دلالة على هذه الإضافة. نعم. يقول السائل: هل جميع الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد كالكلام؟ نعم، كل صفة من صفاته سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه لم يزل متصفا بها، وإن كانت آحادها تكون متعلقة بقدرته ومشيئته، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله عند قول المصنف: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. نعم. ما الفرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة؟ هما علمان مختلفان، وإن كان الثاني هو أصل الأول، بمعنى أن الفلسفة علم معروف قبل الإسلام، أي تاريخ الفلاسفة معروف قبل الإسلام كفلاسفة اليونان أو فلاسفة الهند أو فلاسفة فارس إلى غير ذلك. أما علم الكلام فكمصطلح لم ينشأ إلا في تاريخ المسلمين، نشأ في تاريخ المسلمين في القرن الثاني أو في آخر القرن الثاني نشأ هذا العلم. وعلم الكلام هو العلم الذي انتحله قوم من أهل البدع المخالفين للسلف، أرادوا به الرد على من خالف بعض أصول الإسلام المسلمة كمسألة حدوث العالم وأمثالها، ولكنهم لم يستطيعوا تقرير هذه المسائل من الربوبية إلا بتعطيل ما هو من الصفات كما تقدم. فعلم الكلام هو العلم الذي أسسه مبتدعة في الإسلام كالجهم بن صفوان والجعد وأئمة المعتزلة، وهو علم مولد من الفلسفة، أي أن دلائله مبنية على المقدمات الفلسفية، فليس هو فلسفة محضة، وليس هو بريئا من الفلسفة، بل هو علم مولد ومبني على الفلسفة. نعم. ما معنى قول النصارى في الرب تعالى: إنه واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم؟ هذه مسألة كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول: لم ينضبط لطوائف النصارى تفسير واحد لهذه المسألة، إنما المتحصل كما هو صريح في القرآن أن النصارى مشركون من هذا الوجه، كما في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقولون هو واحد ثم يجعلونه ثلاثة، فيرون أن الله سبحانه وتعالى وتنزه عما يقولون من حيث وجوده له ثلاث أحوال من الوجود: الحال المتشخصة التي كانت بعيسى، والحال الروحانية التي كانت بروح القدس، والحال المتعالية المنفكة المطلقة. وكما يقول شيخ الإسلام تيمية إن الحال المتعالية المطلقة عندهم هي حال حقيقتها وجود مطلق لا حقيقة له، يقول: وإنما دخلت على النصارى من جهة قوم من الكفار الذين أفسدوا ملة أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام. يمكن للأخ أن يراجع تفصيل المسألة في جواب شيخ الإسلام على النصارى الجواب الصحيح. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثاني

الأصلين والمثلين اللذين ذكرهما الإمام تيمية في رسالته المشهورة بالرسالة التدمرية، وهي جواب إلى أو لأهل تدمر. هذا محصل مسألة الأسماء والصفات، والمهم كما أسلفت والانتباه لجمل المصنف وأن فيها اشتراكا في هذا الموضع وإجمالا، وغدا إن شاء الله نأخذ مسألة القدر لأن الجمل الآتية هي فيها، مع أن المصنف سيذكر مسألة القدر في آخر الرسالة، لكن سنأخذ أن نقرر الأصول السبعة المتفق عليها بين السلف في مسألة القدر غدا إن شاء الله، وإذا ما ذكر المصنف مسائل أخرى في خاتمة الرسالة نقف عندها على شيء من الإجمال بحدودها حتى لا يكون في الكلام تكرارا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نريد منك أن تعيد لنا باختصار مسألة الممتنع بذاته مع ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هو الممتنع لذاته هو الشيء الذي يفرضه الذهن فرضا ويكون وجوده في الخارج وجودا ممتنعا، كأن تقول إن الشيء متحرك ساكن في آن واحد، فهذا فرض إيش؟ ممتنع أو غير ممتنع؟ كأن تقول إن زيدا قائما يكون قائما قاعدا في آن واحد، فإن القعود ما هي مخالفة لماهية القيام، فإن من كان قائما يمتنع أن يسمى إيش؟ قاعدا، ومن كان قاعدا يمتنع أن يسمى قائما. فهذا معنى الممتنع لذاته، هو أن يكون المتناقضان مجتمعان في آن واحد. نعم. أيها الأحبة الكرام، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي.